الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر آخر متعلق بالإيمان مهم جدا وهو نواقض الإيمان، يعني عرف الإيمان ثم بين أركانه ثم بين نواقضه، ثم سيبين بعدها إن شاء الله تعالى أسباب زيادته قبل الدخول في المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام. قال في نواقض الإيمان، قال أولها الشرك الأكبر، وهو أن يجعل لله تعالى ند في صفاته واستحقاقه للعبادة وتصرفه في الكون. إذن الناقض الأول من نواقض الإيمان هو الشرك، والشرك في اللغة هو جعل شيء شريكا لشيء في أمر ما، شاركه في كذا أي كان معه في أمر ما. وتعريفه من جهة الشرع، الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. طيب، هذه التسوية قد تكون في الربوبية وقد تكون في الإلهية وقد تكون في الأسماء والصفات. ولهذا قال هنا، قال كأن يجعل لله ند في صفاته، إذن هو تسوية هنا في باب الأسماء والصفات، كأن يقول إنسان هذا الإنسان عنده علم السماوات والأرض وعنده علم اللوح والقلم مثلا، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، لأن الله تعالى قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أول الأنعام، وقال سبحانه وتعالى تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. وحقوق الله ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ولهذا الله جل وعلا قال، قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقال سبحانه وتعالى قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحبهم لله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فدل على أن أصل الشرك هو التنديد، والتنديد هو التسوية، أن تجعل هذا ندا لهذا. وهذه التسوية كما قلت لكم كائنة في عدة أمور، منها في الأسماء والصفات، ولهذا قال أن يجعل لله ند في صفاته، كان يقول إنسان هذا علمه كعلم الله، وقدرته كقدرة الله، وسمعه كسمع الله، ويحيط بالكون كما يحيط الله بالكون، هذا شرك في الأسماء والصفات. قال واستحقاقه للعبادة، وهذا هو أغلب الشرك الذي جاء من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وهو الشرك في العباد، هو الطامة الكبرى، وهو المحك الذي كانت عليه دعوة الرسل. الخلاف بيننا وبين أعداء الأنبياء والرسل في الأصالة في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العبادة، فهم جعلوا لله شركاء في العبادة والألوهية، وهذا هو إذا أطلق لفظ الشرك إنما يعنى به هذا، لأن كلمة الشرك لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يدخل في كل أنواع الشرك التي نتكلم عنها في الربوبية في الإلهية في الأسماء والصفات. الإطلاق الخاص إذا أطلقت كلمة الشرك المقصود به الشرك في ماذا؟ في العبادة. ولهذا نقول المشركون كانوا يشركون في ماذا هم؟ في العبادة بالأساس، وإلا شركهم في غير ذلك كان دون شركهم في العبادة بكثير. قال وهذا كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والصوم لغير الله وإن كان قليلا والحج لغير الله، وكل شيء يصرف لغير الله فهو شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. قال وتصرفه في الكون، وهذا هو الشرك في ماذا؟ في الربوبية. يعني يقول بعض غلاة المتصوفة، يقول نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا، فهمتم؟ يعني نظرة منه تقلب الأمور، ولهذا يظنون بأن أتباعهم أقطاب، والأقطاب يتصرفون في الكون، فإذا شاءوا إنزال المطر أنزلوه، وإن شاءوا إنزال حبس المطر والغيث حبسوه. وهذا موجود عند الروافض بكثير، ولهذا يقول قائلهم ومعظمهم وطاغوتهم، يقول إن أئمتنا يعلمون الغيب، وقد بلغوا منزلة لم يصل إليها لا نبي مرسل ولا ملك مقر، وهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، ومن الغيب الذي يعلمونه يعلمون متى سيموتون، يقصد الأئمة 12 الذين عندهم وطواغيتهم. وهذا كفر بإجماع الملل، فإن الله تعالى كفر النصارى بأن جعلوا عيسى ربا أو ابنا للرب، هؤلاء جعلوا كل الأئمة عندهم أربابا من دون الله جل وعلا، والله تعالى يقول أربابا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فهمتم؟ إذن هذا الأمر الأول وهو الشرك، والمقصود بالشرك بالتعريف الذي ذكرت لكم، وأحسن المصنف جزاه الله خيرا بأن مثل له بأنواع من الشرك ولم يقتصر على نوع واحد، وإن كان الشرك في العبادة هو الأكبر والأشهر والأعظم. والشرك له تقسيمات كثيرة لا يتسع المقام لبيانها، منها أن الشرك يقسم باعتبار حق الله فيكون في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، يقسم الشرك باعتبار خروجه و باعتبار أركان الإيمان، فيكون شركا في الأقوال وشركا في الأعمال وشركا في الاعتقادات، أركان الإيمان أي من جهة تعريف الإيمان. وقد يقسم الشرك باعتبار ظهوره وخفائه، فيكون شركا خفيا وشركا جليا، الشرك الخفي كالرياء ورياء المنافقين، والشرك الجلي كسائر أنواع الشرك. وقد يقسم الشرك تقسيمات كثيرة لا تظن بأنها متضاربة، وإنما هي اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، والكل داخل في مسمى واحد وهو الشرك. إذن نعود فنقول أول ناقض من نواقض الإسلام والإيمان هو الشرك. وإحنا الآن شخلنا، هو قال نواقض الإيمان وأنا عبرت بنواقض الإسلام، نفس الشيء. ولهذا تجد العلماء يكتبون في هذا بعبارات نواقض الإسلام، وبعضهم يكتب فيها بكلمة نواقض الإيمان، شيء واحد، لأن الإسلام والإيمان من العبارات التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. فلو نقضت الإيمان نقضت الإسلام، وإذا نقضت الإسلام نقضت الإيمان. اللهم في صورة واحدة، من كان منافقا نقض إيمانه بأمور باطنة، لكن إذا لم يظهر عليه ذلك فإن إسلامه لا ينتقض، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لأنهم لم يجاهروا بكفرهم مع اعتقاد كفرهم الباطن. فهمتم؟ إيه؟ نعم، مسلم حكما لا حقيقة، لكن هذا هل ينفعه يوم القيامة؟ لا ينفعه، بل هو في الدرك الأسفل، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الناقض الثاني قال جعلوا واسطة بين الخلق وربهم يستغاث بها وتعبد من دونه وتصرف لها القرابين، وهذا من باب عطف الخاص على العام. وإذا عطف الخاص على العام كان فيه تنويها بذكر بهذا الخاص. إيش معنى؟ هل هذا داخل في الشرك ولا؟ الناقض الثاني جعل الوسائط داخل في الشرك، والشرك ذكرناه، تريب لماذا أكرره هنا؟ أهميته، لأن الله جل وعلا بيّن أن شرك المشركين إنما كان على هذا، قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى في أول الزمر، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهمتم؟ إذن القوم إنما اتخذوا وسائط، وهذا شرك بإجماع المسلمين. فهمت؟ ولهذا الله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والله تعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهم تقربوا إلى هؤلاء الأصنام ظنا منهم بأن هؤلاء الأصنام مقربون عند الله، وقد يكون كذلك، فإن الشرك في قوم نوح كان في أقوام صالحين، لكنهم لجهلهم بالله وبدينه وبما كان عليه الأنبياء والمرسلون ظنوا بأن الله تعالى لا يمكن للعبد أن يعبده مباشرة، وإنما لا بد أن يعبد أولياءه، وأولياؤه يبلغون عباداتهم إلى الله. ولهذا أصل الشرك من التسوية، فهم شابهوا المخلوق بالخالق وشابهوا الخالق بالمخلوق. كيف؟ قالوا ملوك الدنيا لا ندخل عليهم إلا إذا استشرنا حاشيتهم ووزراءهم، صحيح؟ وهذا في الدنيا، والحاجب وهذا في الدنيا كائن، لكنك مع الله سبحانه. فهم في أنفسهم أول ما فعلوا شبهوا، فلما شبهوا ومثلوا وقعوا في ذلك الشرك. فإن ملوك الدنيا يحتاجون إلى الحجبة والوزراء والحاشية، والله لا يحتاج إلى أحد. ثانيا، ملوك الدنيا يحتاجون إلى الحجبة ليبلغوهم شؤون الرعية، والله مطلع على السر وما يخفى، ولا يخفى عليه شيء فلا يحتاج ذلك. ملوك الدنيا إذا قدموا شيئا للحجبة فإنما هم يريدون منهم ولاء وحماية، والله تعالى لا يحتاج شيئا سبحانه، فهو الغني عن كل مخلوق، والكل يصمد إليه، والله مستغن عنهم جميعا. فهمتم؟ ملوك الدنيا ضعفة يحتاجون لغيرهم، والله قوي غني. الله تعالى يقول والله الغني وأنتم الفقراء. إذن إذا رأيت كل هذا علمت بأنهم في أصلهم بدأوا من مبدأ باطل فانتهى بهم إلى أصل باطل. واضح؟ إذن الوسائط شرك المشركين، وهو الذي يقع فيه الناس الآن، فهم يذهبون إلى أصحاب القبور ويقولون نصرف إليهم العبادات، فإننا لسنا أهلا لأن نتوجه إلى الله مباشرة. وهذا لا شك شرك أكبر ناقل عن منة الإسلام، فإن العبادة حق لله وحده، إذا صرفت لغيره فإن صاحبها في سلك المشركين ويحشر في جملة الكافرين، والعياذ بالله تعالى. فلو كان أحد يستحق أن يتخذ واسطة لكان أحق الناس بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اتخذوني واسطة بيني وبينكم وبيني وبين الله سبحانه وتعالى، بينكم وبين الله. هل فعلوا هذا؟ لا. لشيخ الإسلام رسالة بعنوان الواسطة بين الخلق والحق، بيّن فيها أن الأنبياء واسطة، نعم، لكنهم واسطة بمعنى تبليغ الشرع، فإنك لا تستطيع أن تعلم تفاصيل الشرع إلا عن طريق الرسالة، هذه واسطة تثبت. قال والواسطة التي تنفع هي الواسطة التي جعلها المشركون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يحلف الصحابة به ولا أن يسجد له ولا أن يعظم تعظيما يخرجه عن الشرع، ولهذا غضب لما قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غدي، وغضب لما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشاء محمد. نعم، ولما سجد معاذ أنكر عليه وقال السجود لا يكون لله، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول مبلغ عن الله. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجمع الناس على نفسه لقبل ورضي بما يفعله الناس، ولهذا لما مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس قال الصحابة كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فرصة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال على طبق، مات ابنه كسفت الشمس. إذا كان واحد آخر يكذب والعياذ بالله تقول جاءت الفرصة وشفته لما مات ابني كسفت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأنكر عليهم هذا، فدل على أنه رسول متبع لربه ولدين ربه. ولهذا لما طعنوا في زوجته انحبس الوحي كم الليلة؟ قرابة 50 بين 40 50 ليلة انحبس الوحي، ولو كان من عند نفسه لأخرج آية أو آيتين صف بها حسابه وانتهى الأمر، لكن الوحي حبس والصحابة اختلفوا والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى نزل قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الناقض الثالث قال الاستهزاء بشيء من شعائر الله تعالى أو إهانتها قولا أو فعلا. الاستهزاء يا إخوة هو ديدن المنافقين في القديم والحديث، وهو ناقض من نواقض الدين باستقلال. قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، الآيات في سورة التوبة، ولهذا سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. فالاستهزاء بالدين قولا أو فعلا، قوله قولا أو بشعائر الله، قولا كان يقول شوفوا هذما يصلون وينحنون كل يوم ويستهزئ بالصلاة، أو يقولوا يصرفون أموالهم من أجل أن يطوفوا بحجر ويخسرون آلاف الأوروات حتى يمشي ويعري نفسه ويطوف على حجر ويعود، هذا استهزاء قولي. والاستهزاء الفعلي كأن يقلد مثلا بعض شعائر الدين باستهزاء، كأن يهين المصحف والعياذ بالله فضلا عن إحراق المصحف أو فعل ذلك، فهذا لا شك استهزاء وكفر بإجماع المسلمين. أو يقول كما قال بعضهم من المخذولين قال محمد هذا راعي غنم جاء وقال كلاما استحسنه الناس، هذا كفر. وإن قال بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا تنفعه هذه الشهادة لأنه استهزأ بنبيها. أنتم الآية التي ذكرتها أنا الآن في سورة التوبة، هل تظنون بأن المنافقين استهزأوا بالله مباشرة؟ ماذا قال المنافقون؟ بمن استهزأوهم؟ الصحابة. يعني الاستهزاء بالصحابة الذين يحملون الدين جعله الله استهزاء بالله وآياته ورسوله وكفرهم من أجله. هم مش قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. لم يذكروا لا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا الله تعالى مباشرة، لكنهم استهزأوا بالصحابة، فعده الله استهزاء به وبآياته وبرسوله. ليش؟ لأن الاستهزاء بحملة الشريعة واستهزاء بالشريعة، كالذي يستهزئ بالعلماء ويقولون همهم فقط يجوز ولا لا يجوز، أو هؤلاء علماء حيض ونفاس أو غير ذلك من الكلام الخبيث. بعضه كفر وبعضه دون ذلك لا شك، لكنه إثم كبير وجرم عظيم. فهمتم؟ هذا كله يا إخوة من النواقض الدين. ما معنى من نواقض الدين؟ إذا تلبس به المرء خرج من الدين، وإذا خرج من الدين ومات مات مع الكافرين خالد في النار لا يخرج منها أبدا. فلا هو من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من ينال شفاعته، ولا من تناله أي شفاعة والعياذ بالله. فهمتم؟ بعض الناس لا يفعله لكنه يقبل ويرضى ويسكت إذا فعل عنده. يجي واحد يعمل نكتة على الدين يضحك هو يسمع نكت على الجنة، نكت على النار، نكت على الصحابة، نكت على القبر، نكت على علامات الساعة، ويسمع ويضحك. بعضهم لا يضحك لكن يسكت. حكمك كحكمهم. وتأمل الآيات إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الكل يجمع عند الله تعالى. فهمتم؟ فأنت إذا سمعت آيات الله سبحانه وتعالى يخاض فيها فلا ينبغي لك أن تجلس معك. الله تعالى قال إنكم إذن مثلهم، نفس الحكم، آيات النساء وآيات الأنعام وغيرها في آيات كثيرة. قال بعدها قال الناقض الرابع قال السحر والتقرب إلى الجن والكهانة وادعاء علم الغيب، وهذا شرحناه لكم في سلسلة أحكام المس والرقى والسحر. فالسحر كفر قطعا لأن الجن لا يسحر لك إلا إذا تقربت إليه. قال والتقرب إلى الجن، وهذا من باب التفصيل، وإلا السحر مبناه على التقرب للجن، والتقرب المقصود به ليس أن تعطيه مالا، لا، التقرب أن تعبده وأن تستجيب لأحواله الشيطانية بأن تكتب القرآن بالدم والعياذ بالله، وأن تهين المصحف، وأن تسب الله وتسب رسوله، هنا الجن يسحر لك. قال والكهانة وادعاء علم الغيب. الكهانة مبناها على ادعاء علم الغيب. الكاهن يقول أنا أعلم الغيب، والذي شارك الله تعالى في هذا كاذب وكافر بالله تعالى. ومن صدق الكاهن فيما يقول وظن بأنه يقول هذا من باب علم الغيب فهو كافر قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ودرسنا اليوم إن شاء الله في المساء سيكون على هذه الأحكام بنوع من التفصيل. الخامس قال بغض شيء مما أنزل الله تعالى أو كره شريعته. قال الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كره شيء من الدين، كره الحجاب، كره صلاة الجماعة، كره اللحية، كره الستر، كره الصوم، كره التراويح، كره مقاتلة، نعم حتى أصل مقاتلة في سبيل الله، كره غير ذلك من الأمور الواضحة التي يعلم الناس بأنها من الدين. أما من جهل بأن السواك من الدين وقال كلمة في السواك لا يكفر ابتداء حتى يعلم بأنه يعلم بأن هذا السواك من الدين. أما المقصود على شعائر الدين الظاهرة يكره حرمة الخمر، يقول لماذا تحرمون علينا الخمر؟ الخمر فيه وفيه. لماذا تنهون عن العلاقات الزوجية قبل الزواج؟ يسمونها المضاجعة قبل الزواج ويسمونها بأسمية زنا. لكن لو قالوا زنا لقشعرت أبدان العقلاء فلا يقولون زنا. يقولوا لماذا تحرمون الربا؟ والربا حركة اقتصادية كبيرة، واقتصاد الغرب وصل ما وصل وقائم على الربا. فهمتم؟ فيستهزئ بحرمة الربا وغير ذلك من الأمور، فهذا كله كفر ناقض من نواقض الدين. الناقض الذي بعده السادس قال الإعراض عن الدين وعدم الانقياد له وجحد شيء من ثوابته. أبدأ بالآخر وهو جحد الثوابت. العلماء في كتب الفقه إذا تكلموا على شيء من أركان الإسلام الكبرى يقولون اتفقوا على أن من جحد وجوب الصلاة كافر وإن صل، ومن جحد وجوب الصوم كافر وإن صام، ومن جحد وجوب الزكاة وكذلك الحج وغير ذلك. فالجحود شيء وعدم الفعل شيء آخر. العلماء يختلفون في من ترك الصلاة كافر ولا مسلم، لكنهم مجمعون على أن من جحد أصل وجوبها بأنه ليس بمسلم. واحد يقول لك الصلاة هذه ما هي؟ شو الحركات الغريبة هذه؟ ومثله لا يجهل هذا فهذا كافر، بخلاف من عاش في بيئة بعيدة عن الإسلام والمسلمين هذا حكمه التعليم حتى تقام عليه الحجة الرسالية. فهمتم؟ أما أغلب الناس يعلمون، بل الكفار يعلمون أن المسلمين يصلون وأنهم يصومون وأنهم يحجون. الكافر يعلم بأن الخمر عندنا حرام والخنزير عندنا حرام والزنا عندنا حرام، هذا أمر معلوم عند الكافر قبل المسلم. قال والإعراض قبلها، قال الإعراض عن دين الله وعدم انقياد له كفر الإعراض. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه في السجدة ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وفي الكهف ومن أظلم ممن افترى، لا ومن أعرض، نعم من أظلم ممن أعرض في الكهف، لا ليس هذا، ذكر بآيات ربه فأعرض عن، لا ثم أعرض عنها في السجدة فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، هذه آيات الكهف. ثم في السجدة ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. في هذين الموضعين الله بيّن أن الذي يعرض عنه هالك وأنه موعود بالنار، وهذا الذي يسمى كفر الإعراض. لكن العلماء يختلفون في تعريف كفر الإعراض، وأنا سأذكر لكم ضابطا تحفظون به وتفهمون به هذه المسألة. كفر الإعراض يا إخوة إذا تأملت عبارات العلماء تستطيع أن تقسمه إلى قسمين. القسم الأول إعراض قبل الدخول عن الدين في الدين، والثاني إعراض بعد الدخول في الدين. الإعراض الذي يكون قبل الدخول في الدين كإعراض عبد يليل في الطائف لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أصدقه ولا أكذبه، إن كان صادقا فلن نسلط عليه وإن كان كاذبا فهو أحقر من أن أهتم به. إذن هل صدق أو كذب؟ لا، إذن هو أعرض. حكمه ماذا؟ كافر لا شك، لأن لم يدخل أصلا في الدين. هذا إعراض، فهمتم؟ إذن يعني المشركين بعضهم كذب، بعضهم صدق، وبعضهم أعرض. إذن هذا النوع الأول من الإعراض. طيب، النوع الثاني من الإعراض إعراض بعد الدخول في الدين، وهذا الذي هو يسمى ناقضا من نواقض الدين، لأن الأول لا ينقض شيئا إذ أن صاحبه ليس بمؤمن أصلا. فالثاني الذي هو ناقض من نواقض الدين حاصل كلام العلماء يرجعه إلى أمرين: الأمر الأول من جهة العلم، والثاني من جهة العمل. أما من جهة العلم فإعراض المسلم الذي يجعله ناقضا من نواقض الدين هو أن يعرض عن تعلم ما لا يصح دينه إلا به. إيش معنى؟ لا يتعلم لا معنى الإيمان بالله شنو، ولا الشرك ما هو، ولا الملائكة من هم، ولا اليوم الآخر ما هو، ولا القدر، ولا شيء. فهو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به. انتبهوا، احنا لا نتكلم عن التعلم الذي هو مقصود به تفصيل أركان الإيمان وقراءة كل، لا، العامي الآن لا يعلم تفاصيل اليوم الآخر، لكن لو قلت له تبعث يوم القيامة يقول نعم، والناس جنة ولا نار، صح؟ تقول لكل شيء بقدر الله، يقول لك سبحانه كل شيء بقدره، والناس يقول لك مكتوب ولا غير مكتوب. واحد تقول الملائكة موجودين يقول لك لا، هذا مخلوقات لا أعرفهم. هل في واحد يقول لا؟ لكن الذي يقول أنا أسلمت ولا يهمني لا ملائكة ولا قدر ولا شيء، أسلمت انتهى الأمر، هذا معرض عن تعلمي، شوف، ما لا يصح دينه إلا به. الثاني الإعراض العملي، وهو بعد أن تعلم لا يعمل في دين الله شيئا، وهو راجع إلى تعريف الإيمان. لما قلنا لكم بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن من لم يعمل مع وجود فرصة للعمل مع تقدم العلم ولكنه لا يعمل، فهذا كافر بإجماع المسلمين، وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء بالإعراض عن جنس العمل. شفتم هذا التفصيل يا إخوة؟ هذا التفصيل يجمع لك شتات المسألة، فهمتم؟ ولهذا العلماء إذا تكلموا على العذر بالجهل يقولون، وهذه مسألة مرتبطة نوعا ما بهذه، يقولون يعذر من لم يصله العلم، ولا يعذر الذي وصله العلم وأعرض عنه. وهذه حال أغلب المشركين. قال تعالى في الأنبياء: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. شوف القرآن، الله تعالى بيّن أن المشركين علموا لكنهم أعرضوا. أبو جهل يعلم، أبو طالب يعلم ولم ينقد، أبو طالب مقر قطعا لكنه لم يسلم، فعدم انقيادهم إعراض. ولهذا من شروط لا إله إلا الله الانقياد لها، فمن لم ينقد لها معرض. ولهذا قال هنا المؤلف، قال الإعراض عن الدين وعدم الانقياد له. فمسألة العذر بالجهل وما حولها من كلام وتفصيل يجمعها كلمتان: بأن يقال بأن الذي أعرض بعد العلم فهذا لا شك لا يعذر، لكن الذي أعرض بسبب جهله وهو في الحقيقة لا يسمى إعراضا، أي أنه لم يجد عنده من يوقفه على هذه الحقائق، فهذا شأنه عند الله يختبره، فإن نجح دخل الجنة وإلا دخل النار. وهذا هو الذي ذكره ابن القيم في آخر كتابه طريق الهجرتين، وهو الذي أصله الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد. بقيت مسألة أخرى وهي التي يختلف فيها العلماء، وهي هذا المعرض الذي قلنا بأنه قد يعذر يوم القيامة كرجل يعيش في مكان نائي لم تصله أخبار الرسالة. طيب، هل نقول لا نحكم عليه بالشرك الظاهر حتى نقيم عليه الحجة، أو نجري عليه أحكام الشرك ثم نبين له الأول ولا الثاني؟ ثاني. هذا الغلط وين من البعض، وهو ما يسمى بمسألة الأسماء. الأسماء شيء والأحكام شيء. الأسماء في الدنيا مسلم كافر مشرك مؤمن، الأحكام جنة ولا نار؟ الجنة والنار لا بد فيها من إقامة الحجة الرسالية التي يكفر من خلفها، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إطلاق اسم الشرك عليه فإن من وقع في الشرك فهو مشرك، فهمتم؟ وهذا الذي بيّنه ابن القيم بكلام مختصر حسن في آخر كتابه طريق الهجرتين. وأنا قد نظمت هذه المعاني في مسألة عذر بالجهل، إذا حفظتم هذين البيتين تلخص لك المسألة. فقلت في الشرك، قلت مريده، أي التوحيد، مريده لكنه لم يعلم، يعني يريد لكنه لم يعلم، مريده لكنه لم يعلم حدوده، فالعذر فيه يمم، أي اقصد العذر في هذا، مريده لكنه لم يعلم حدوده فالعذر فيه يمم، ومعرض ليس يريد حقا معذب وفي الجحيم يبقى. فهمتم هذا؟ إذا حفظتم هذا إيه قلت ومعرض ليس يريد حقا، يعني أعرض بعد أن وصلته الحجة، معذب وفي الجحيم يبقى، إشارة إلى خلوده لأنه لم يحقق أصل الدين. واضح؟ كتبت ولا؟ ومعرض ليس يريد حقا معذب وفي الجحيم يبقى، هذان البيتان يلخصان المسألة، فهمتم؟ هذه عض عليها بالنواجذ فإنها مهمة. بعدين قال الناقض السابع أو الثامن، قال تفضيل غير الشريعة الله واعتقاد عدم صلاحيتها. واحد يقول هذا الزمان يصلح له دين اليهود أو دين النصارى أو دين البوذية أو الهندوسية، ويرى أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم غير صالحة لهذا الزمن، هذا كفر بإجماع المسلمين. وهذه بعض الناس لا يصرح بها هكذا، لكن يبين في فحوى كلامه بأن هذه الشريعة لا تليق بهذا العصر، فهمت؟ بعض الناس ينتقد يقول ما زال الآن زمان أنت تمشي تدور على كعبة وأنت بعيد عنها كل البعد، لماذا تذهب؟ هذا نجسم لك كعبة وتطوف بها، لأن العبرة بالروحانيات، والله إذا دعوته في كل مكان تصف، فما فائدة الوقوف على حجر تطوف به أو تقبل الحجر الأسود؟ فهمتم؟ هو لا يقول الإسلام ليس صالح، لكن حقيقة كلامه بأن الإسلام دين غير صالح لهذا الزمان، وهذا كفر بإجماع المسلمين. التاسع قال اعتقاد جواز خروج الأولياء عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أزيد كما قال بعضهم، كما وسع الخضرة الخروج، كما وسع الخضرة الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا الخضر خرج عن شريعة موسى، فكذلك أولياء القوم من الصوفية ومن بلغ من بلغ يجوز له أن يخرج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعبر عنه بعض العلماء بعدم الالتزام بالشرع. إيش معنى؟ كالذين منعوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قالوا؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم انتهت عبادة الزكاة فنحن لا نخرجها، لا نخرجها، ليس شحا، لا، قالوا لا نخرجها لأننا لسنا مخاطبين بها. هذا الذي يعبر عنه العلماء بعدم الالتزام. إيش معنى عدم الالتزام؟ أن تظن بأنك لست مخاطبا بعباد. أنا سمعت مرة واحدة من أقربائي تأثرت بكتب القوم فقالت لي بلغت روحية الآن لا أرى الحجاب إلا شيئا يحجبني عن الله. شوف، وهذا كفر بالاتفاق. بعضهم يقول أنا وصلت درجة لا أحتاج أن أصلي 5 صلوات في اليوم، أنا أصلا بلغت ما هو أبعد من هذا، وقد قالوا القوم كثيرا من هذا الكلام كابن عربي الطائي وجماعته، فهمتم؟ فهؤلاء استدلوا قالوا الخضر خرج عن شريعة موسى، والجواب عن هذا يعرفه صبيان المسلمين بأن موسى أصلا لم يبعث إلى الناس كافة، موسى نبي من؟ بني إسرائيل فقط، فلم يكن الخضر أصلا مخاطبا باتباع موسى، صح؟ الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا أن يخالفه في كبير أو صغير. شفت الفرق؟ ثانيا، ما الذي خرج به موسى خضر على شريعة موسى؟ لم يخرج بشيء، يعني حتى لو كان من أمته وتبع له لم يخرج أصلا، لأنه جاء بأمور أعلمه الله تعالى بها موسى جهلها فنبأه بها في خروج هذا؟ لا. ثالث أن الخضر في جمهور العلماء نبي، إذن المسألة سقطت. إذا كنت نبي أخرج، ومع هذا لو كنت نبيا لا تستطيع أن تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهمتم؟ ودليل بأن الخضر نبي وهو مذهب الجمهور كما قال ابن كثير في قصص الأنبياء، قال في البداية أنه في الآخر قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا، فهو فعله عن وحي من الله، والوحي يكون لمن؟ الوحي الشرعي للأنبياء قطعا. إذن بكل هذا تعلم بأن هذا حجة لا تقوم. الأخير قال موالاة الكفار ومحبة كفرهم ومناصرتهم ضد الإسلام. موالاة الكفار يا إخوة ناقض من نواقض الدين، وهذا الناقض ناقض يجهله الكثير من الناس، وبعضهم لا يعلم حقيقته. الله جل وعلا بين في قرآنه بأن الذي يتولاهم منهم قال ومن يتولهم منكم يوم يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا هو موالاة المشركين. ما معنى موالاة المشركين؟ أي أنك تعين المشركين على قتل وحرب المسلمين. هذا ناقض من نواقض الدين. لكن بقي أمر وهو الذي يجعل الناس لا يفهمون هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة ليست بالمسائل الهينة في العلم، وهو أن عندنا قصة في الصحيحين في صحابي من أهل بدر رضي الله تعالى عنه وهو حاطب بن أبي بلتعة، أعان المشركين على المسلمين في أمر خطير جدا، ومع هذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. صح ولا؟ هذا الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة، واختلافهم كيف وقع، وأنا جعلت لكم خلاصة هنا تعينكم في هذا الباب، ودرس اليوم يكرر أكثر من مرة، فهمتم؟ هذا لابد أن يكرر لأن هذه المباحث لا نقف عليها دائما. الأمر الأول أنك طالب العلم يا إخوة إذا طلب علما فليحرره، وإلا صار صاحب ثقافة وليس صاحب علم. طالب العلم يا إخوة يأخذ الأمور بتفاصيلها. تفاصيل المسألة كيف تعلم؟ تعلم بما يسمى بتحرير محل النزاع. إيش معنى كلمة تحرير محل النزاع؟ أن تعلم مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف، وأن تعلم لماذا وقع هذا الاختلاف، ثم تعلم من راجح فيه. شفتوا طالب العلم وين اتفقوا وين اختلفوا، لماذا اختلفوا، وما هو القول الأقرب في هذا الاختلاف. ينبغي لك أن تعلم أولا أن العلماء مجمعون بأن حاطبا لم يكفر، ولم يقل واحد من أهل السنة والجماعة حاطب كفر قطعا. أنه ارتكب كفرا يمكن، أنه كفر لا، لأن لو كان كفر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله طلع على أهل بدر، لأن بالإجماع أن غزو بدر لا يمكن أن تكفر الكفر، من ارتد ارتد، من بدل دينه فاقتلوه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اتفق وطلع وقبلها قال لقد صدق يا عمر، دل على أنه ليس بكافر قطعا، ولهذا لم يقل واحد، هذا فهموه من أهل السنة بأن حاطب كفراء رضي الله تعالى عنه. طبعا قصته لا أعيدها لكم، تعلمون بأنه أرسل كتابا إلى المشركين يخبرهم قبل فتح مكة، وسيأتي معنا تفصيله في السيرة، وهذا سنكرره إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذا الموضع في السيرة النبوية في الممتحنة وآيات أخرى. نعم، أيضا فيه إشارة في سورة التوبة وغيرها. الأمر الثاني أن العلماء يذكرون في نواقض الإسلام التي اتفق العلماء عليها، ولهذا الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب نواقض الإيمان قال وهذه المسائل اتفق فيها العلماء، أنهم قالوا من أعان المشركين على المسلمين كفر، مجرد إعانة المشركين على قتل المسلمين هذه كفر. بعضهم يجعل هذه المسألة بظاهرها إجماعا، وبعضهم يقول اكتبوا هذا، بعضهم يقول من أعان المشركين حبا في الكفر على الإسلام هذا كافر بالاتفاق، هذا لا نختلف فيه، لأن من أحب المشركين حبا أكثر من المسلمين وإن لم يعينهم في الحقيقة كافر، لا يحتاج إلى إعانتهم، لأن هذا أمر قلبي يبين بأنه يعظم الكفر أكثر من الإيمان، وما الذي بقي في قلبه من الإيمان. لكن الذي يعنينا أن العلماء يقولون أن من نواقض الإسلام الظاهرة مظاهرة المشركين على المسلمين. طيب، إذا علمت مواضع الإجماع ينبغي لك أن تعلم مواضع الخلاف. الخلاف وين؟ اختلف العلماء في عدة مسائل. أولها، هل موالاة المشركين نوع واحد أو هي أنواع متعددة؟ خلاف. جمهور العلماء على أنها أنواع، وقال بعضهم بأنها نوع واحد. إيش معنى نوع واحد؟ قالوا الموالاة هو التولي، والكل داخل في اسم الموالاة. قال بهذا ابن سعدي تفسيره، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين تلميذه رحمه الله تعالى في آخرين من المعاصرين. قالوا الموالاة هي التولي، نفس الحكم. والكفر قال ومظاهرة المشركين نوع واحد وهي تسمى الموالاة. وإذا كانت موالاة المشركين شيئا واحدا وكلها كفر، إذن دل على أن الذي فعله حاطب كفر، لم أقل كافر، قلت كفر. طيب، هنا قلنا لهؤلاء العلماء، إذا كنتم ترون بأن أي مظاهرة للمشركين داخلة في معنى الموالاة إذن فيها كفر، ماذا تفعلون مع فعل حاطب؟ قالوا فعل حاطب كفر، لكن حاطب لم يكفر. لماذا؟ قالوا لأنه تلبس به عند تكفيره مانع من الموانع وهو التأويل، لأن الكفر عندنا لا يثبت إلا بثبوت شروطه وانتفاء موانعه، هذه قاعدة، لهذا يقول ابن سعدي في القواعد والحكم لا يثبت حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم لا يثبت، المرأة متى يجوز الزواج بها؟ إذا كانت فيها شروط معينة كأنها مسلمة، فهمتم؟ ولابد أن تدفي عنها موانع كأن لا تكون في عدة، فإذا كانت في عدة هذا مانع من نكاحها، صحيح؟ كذلك التأويل مانع من موانع الكفر. قالوا وكيف علمت بأن حافظ حاطب رضي الله تعالى عنه، ونحن نترضى عنه لأن بدري في الجنة قطعا رضي الله تعالى عنه، كيف ارتكب كفرا؟ ما دليلكم؟ وكيف صرفتم عنه التكفير بالتأويل؟ قلنا أنه ارتكب كفرا بثلاثة أدلة. عمر قال لقد كفر في رواية، قال لقد نافق في رواية، زاد لقد خان الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر، لم يقل لا يا عمر لم يكفر أبدا. إذن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عمر بأن مظاهرة المشركين كفر في نفسها، غير أن حاطب بين تأويله وقال يا رسول الله ما شككت فيك قط أبدا ولم أخن الله ورسوله، ثم بين أن لكل واحد منكم أهل وأصحاب يحمون أهله وماله إلا أنا، فأردت أن يكون لي على قريش يد حتى ترجع لي قريش ذلك الأمر بحفظ أهلي ومالي. هذا الذي منع من تكفير حاطب. ويؤيد هذا أن أهل السير، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في فقه السيرة بإذن الله تعالى، أن أهل السير ذكروا أن حاطب في كتابه، ما الذي قاله حاطب لكتابه؟ هذا لم يأتي في رواية الصحيحين، لأنه أرسله مع امرأة أمسكها علي والزبير. هذا الكتاب ماذا وجدوا فيه؟ لم يجدوا فيه اقتلوا محمد، لا، وجدوا فيه أن حاطب أخبر قريشا بكلام يثبت فيه المشركين، قال لقد جاءكم محمد كالليل وجيشه كالسيل ولا قبل لكم به، فهمتم؟ إذن حاطب بين لهم بأن في الحقيقة سيأتيكم ولن تقدروا على شيء، فلم يقل له سيأتيكم واقتلوه، فرق كبير بين هذا وهذا. الأمر الآخر أن حاطب رضي الله تعالى عنه بين للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بأنك نبي وأعلم أنهم لم يسلطوا عليك، فهو تأول بأنني سأفعل أمرا أعلم أن الله حافظ نبيه وفي نفس الوقت سيحقق لي مأربي مع قريش. مع قريش والكفار. فهمتم؟ أنا لا أقول بأن هذا الصواب أبدا، ليس الصواب، بل أخطأ رضي الله تعالى عنه، لكن هو تأويل ولا تأويل. هذا التأويل صرف عنه الكفر. فهمتم؟ من قال من العلماء يا إخوة الموالاة نوعان، قال موالاة هي دون الكفر وتولي هو الكفر. قالوا الموالاة هي التي جاءت في قول الله تعالى وسبب نزولها قصة حاطب في قول الله تعالى في الممتحنة في أولها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، ناداهم الله باسم الإيمان ونهاهم عن اتخاذ الكفار أولياء، فدل على أن موالاتهم موالاتهم ليست كفرا، لأن سماهم مؤمنين وحكم لهم بالموالاة. قالوا وأما التولي فهو الذي جاء في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فقالوا الموالاة هو إعانة المشركين بشيء ليس فيه نصرة وإنما هو أقل بذلك، وأما التولي فهو إعانتهم لمحبة نصرتهم على المسلمين ولقتل وإبادة المسلمين. الثاني كفر والأول غير كفر. فسألهم العلماء وقالوا أين وضعتم فعل حاطب؟ قالوا قطعا فعل حاطب في الأول، وهو إعانة المشركين بما لا يصل إلى الكفر، لأنها إعانة فيها نوع تودد ومحبة لا تصل إلى درجة الكفر، وهذا الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن ابن تيمية يرى أن فعل حاطب في نفسه ليس كفرا بل هو أقل من ذلك. فهمتم المسألة؟ إذا علمتم هذا تفهمون أن العلماء إذا جعدوا هذا في نواقض الإسلام إنما هم يطلقون القول ولا يفصلونه، ويقولون من أعان المشركين على المسلمين فإنه يكفر، وهذا نبقيه على إطلاقه. فهمتم؟ ونخرج منه قصة حاطب بالأمور التي ذكرت لكم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.